الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في الأحكام والأدلة، ونتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن القسم الثالث من علم الأصول، وهو قواعد الفهم والاستنباط مما يتعلق بدلالات الألفاظ. يقول ابن رشد: هذا الجزء هو الذي النظر فيه أخص بهذا العلم، وينقسم بحسب الأشياء التي يقع بها الفهم، لأن الفهم قد يكون بسبب اللفظ، تكون قواعد لفظية، أو بسبب القرائن، واللفظ قد تكون دلالته على معانيه دلالة منطوق، بأن يدل اللفظ في محل النطق على معنى، أو بواسطة المفهوم، بأن يدل اللفظ على معنى لا في محل النطق بل يفهم منه بدون أن يكون اللفظ دالا عليه. وقال بأن القرينة هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره. نبتدئ بدلالة المنطوق. يقول: جرت العادة عند أهل العلم بأن يقسموا الألفاظ إلى مجمل ونص وظاهر ومؤول. المجمل ما لا يعرف معناه، مثل قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. ما معنى حقه؟ يحتاج إلى دليل آخر يوضح المراد به. النص هو الدال على معناه صراحة بدلالة قطعية، مثل قوله: تلك عشرة كاملة. عشرة يحتمل أنها تسعة ونصف أو 11، ما يحتمل. الظاهر هو لفظ دال على معنيين، لكنه في أحدهما أرجح من الآخر، فيحمل على المعنى الراجح. إذا ترك المعنى الراجح في الألفاظ الظاهرة من أجل المعنى المرجوح، هذا يسمونه تأويلا. مثال ذلك: لفظة قال ما معناها؟ في الأصل تدل على التكلم، لكنها قد يراد بها نوم القيلولة، فإذا جاءت على الأصل ويريد بها الكلام قيل هذا ظاهر، وإذا جاء يراد بها نوم القيلولة كما في حديث مالي وللدنيا إنما أنا كمثل راكب قال تحت شجرة ثم تركها، فنقول هذا نؤوله ونفسره باللفظ الآخر، هكذا يقولون. يقول: الألفاظ منها ما هو مفرد وما هو مركب، واللفظ الواحد يقال له مفرد، مثل ذهب جاء، والألفاظ المفردة، وأما المركبة فهي التي تكون بأكثر من لفظ مفرد، مثل جاء محمد. المفرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم مثل مسجد كتاب، وفعل مثل جاء وذهب، فالفعل يدل على زمن، بينما الاسم يدل على ذات بدون أن يدل على زمن. والقسم الثالث الحرف، وهو الذي لا يدل على معنى بنفسه. المركب ما تركب من هذه الأقسام، وكان جزءه دالا على جزء معناه. جاء زيد، يقول جاء فهمنا نصف المعنى، زيد فهمنا نصف المعنى. ومن هذه ما هو ما لا يستقل بنفسه في الفهم وما يحتاج إلى غيره، ومنها ما يكون مستقلا. المستقل منها الأمر، مثل اسكتوا، ومنها ما يكون نهيا، مثل لا تتكلموا، ومنها ما يكون تضرعا وطلبا ونداء. طيب، الألفاظ سواء كانت مفردة أو مركبة، أسماء أو حروف، منها ما يفهم عنها بصيغتها في كل موضع معنى واحدا أبدا، مثل إيش علم زيد مثلا، ومنها ما يدل على معاني متفاوتة. مثال ذلك يعني عندك كلمة سيف، سيف كلمة واحدة تدل على معنى واحد، هذا من القسم الأول. هناك وهذا بعض ما يعنون بالنص في هذه الصناعة 10، هذا لا يدل إلا على معناه. قال ولنسمه نحن النص من جهة الصيغة، ومنها ألفاظ يمكن أن يفهم عنها أكثر من معنى، ومن أمثلة ذلك المشتري، قد تطلق على المقابل للبائع وعلى الكوكب المعروف لفظة قال. فإذا كانت دلالتها على جميع المعاني بالسواء حتى لا يفهم أحدها إلا بدليل فقد يسمونه المجمل، مثل قروء، 3 قروء تطلق على الطهر وعلى الحيض، نحتاج إلى دليل يوضح المعنى، تالي هذا يسمونه مجمل. قال أنا أسميه مجمل من جهة الصيغة. ومن هذه الألفاظ ما يقال من أول الأمر على شيء منا ويكون أشهر في الدلالة على ذلك المعنى، ثم يستعار لمعنى آخر لشبهه به، ومن أمثلة ذلك لفظة الأسد، قد تطلق في الأصل على حيوان المفترس، وقد تطلق على الرجل الشجاع، أو يبدل بعضها مكان بعض اتكالا في ذلك على قرينة تفهم المعنى المستعار. مثال ذلك لفظة الغائط، الأصل في لفظة الغائط أنه المنخفض من الأرض، ثم بعد ذلك أطلقت على الخارج النجس المعروف. قال هذه إذا أوردت خلوا من القرائن حملت على الوضع الأول، وهي بعض ما يعنونون في هذه الصناعة بالظاهر. قال أنا أسميها الظاهر من جهة الصيغة. إذا دلت القرائن على استعارتها أو تبديلها فحينئذ يكون تأويلا، كما مثلنا في لفظة قال عندما حملت على قيلولة نومة الظهر، هذا يسمونه المؤول، ونسمي نحن مؤول من جهة الصيغة. في هذا الصنف تدخل الأسماء العرفية، يعني لأن الحقيقة وهي الإطلاق الأول قد تكون بطريق الوضع اللغوي وقد تكون بالطريق العرفي، يعني يكون هنا مثل لفظة دابة، في الأصل اللغة كل ما يدب على الأرض لكننا أطلقناه على ذوات الأربع، فهذا اسم عرفي، هي أسماء استعملت في الوضع على أشياء جميع ما يدب على الأرض ثم نقلت إلى معنى آخر. كذلك الأسماء الشرعية مثل لفظة صيام، في الأصل إمساك، ثم بعد ذلك استعملت في الشرع بمعنى الإمساك عن مفطرات مخصوصة. لماذا أطلقت؟ لوجود الشبه بين المعنى الأصلي اللغوي وبين المعنى الشرعي. إذن هناك حقيقة شرعية لا بد أن نعرفها عند تفسير ألفاظ الشارع، فإذا وردت هذه الألفاظ في لسان الشرع فإننا نحملها على الأسماء الشرعية لا نحملها على المعاني اللغوية. قال من هذه الألفاظ والأقاويل ما يكون دالا بمفهومه لا بصيغته، وذلك لوجود حذف أو نقص أو زيادة، مثلنا له بقوله فاسأل القرية، ليس المراد به البنيان وإنما المراد به أهل القرية. وهكذا أيضا قد يكون هناك تبديل واستعارة مثل لفظة الغائط التي ذكرناها قبل قليل. قال وهذه الألفاظ فيها أيضا ما يشبه النص، يشبه النص ويشبه المجمل ويشبه الظاهر ويشبه المؤول، فهي ليست نصا من جهة لفظها وإنما هي نص من جهة القرينة من جهة السياق. مثال ذلك رأيت أسدا يخطب، هذا نص في أي شيء؟ الرجل الشجاع، ما يقال أنه نص، لكن نصيته ليست من لفظه وإنما من جهة سياقه وقرائنه. وتقدم معنا أن الصواب أنه لا ينبغي أن نلتفت إلى اللفظ المجرد فقط، وأن العرب لا تلتفت إلى اللفظ المجرد فقط ولا يتكلمون بلفظ مجرد فقط، وينبغي أن يكون الكلام منصبا على هذا القسم. قال: فيكون إذن النص المستعمل في هذه الصناعة يعنى به صنفان، أحدهما النص من جهة الصيغة، والثاني النص من جهة الدلالة أو المفهوم، وهكذا أيضا الظاهر والمجمل والمؤول. قال: وينبغي أن ننظر فيها على، طيب، قال: اللفظ إنما يكون نصا إذا فهم عنه معنى واحد في كل موضع، سواء في المفرد أو في المركب، مثل لفظة إنسان، لفظة حيوان، أو في مركب مثل قل هو الله أحد، تدل على معنى واحد، هذا نص لا تدل على معنى غيره. إذن ما معنى النص؟ ما دل على معنى واحد. المجمل يقابل النص، المجمل من جهة الصياغة في مقابلة هذا. مثاله قلنا المشتري، يمكن أن يكون يراد به مقابل البائع أو الكوكب، ومثله لفظة العين، قد تدرك على عين الماء وعين الميزان والعين الباصرة وعين الذهب وعين الجاسوس و كلها تسمى عين. وقد في بعض المرات يكون اللفظ مجملا يدل على اللفظ وعلى الضد له، مثل لفظة القرء، إذا وقب قيل دخل وقيل خرج. المجمل هذا المجمل من جهة الصيغة، المجمل من جهة الصيغة في اللفظ المفرد. المجمل في المركب له أمثلة كثيرة، مثال من أمثلته: إلا أن يعفون، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل المراد به الولي أو المراد به الزوج؟ ومثله قوله جل وعلا: اللاتي ترغبون أن تنكحوهن، هل هي في أن تنكحوهن أو عن أن تنكحوهن؟ ومثله قوله جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، هل هو فعل الأولياء أو فعل القاتل؟ على قولين لهم. هذا يقولون مجمل من جهة التركيب، مجمل من جهة التركيب. قال: واسم البيان يقع عندهم في هذه الصناعة على كل ما يمكن أن تثبت به الأحكام. البيان مرة يطلق على كل بيان، سواء كان مبتدأ أو كان تفسيرا لمجمل سابق يسمى بيان، ومرة يختص اسم البيان بما كان تفسيرا للفظ مجمل سابق. وآتوا حقه يوم حصاده، ما حقه ما نعلم. جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر. هذا الحديث بيان لأنه فسر مجملا قبله. إذن عندنا منهجان في تعريف البيان: الأول أن البيان هو توضيح أي حكم ولو كان على سبيل الابتداء، الثاني أن البيان يراد به تفسير ما كان مجملا قبل ذلك. قال: واسم البيان يقع عندهم في هذه الصناعة على كل ما يمكن أن تثبت به الأحكام ويقع في الأفهام من صيغة لفظ ومفهومه، وما سوى ذلك مما عددناه قبل على مراتبه في إفادة التصديق إلى آخره. ما هو المجمل؟ لعلنا إن شاء الله أن نتكلم عنه في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.